وقول له بكرة نحييت الشهر الصايم من فجر آي حنان واحد غزال رمضان كريم في سحراتي نقرتي أنادي أنادي بنتي إناس ألا إسد الباس أنادي ابني حسن ألا إسدر حضن يا ولاد نفسي أهادي كل الولاد في بلادي بغنوة أجمل غنوة حب الوطن حب الوطن تلغيت ابو السبابين وحصة العربي ودرس الدين حب الوطن حب الوطن في الجبهة والميادين يوم الجهاد الكل مجتهدين حب الوطن وتعملوا من قبل ما تقولوا حب الوطن بالحق مش قولوا لولا العرق ما كانش نور الجيدين حب الوطن حب الوطن في المطرح الذاتي الام تسقيك الحمام صافي والاب ما يحبش يشوفك حزين حب الوطن حب الوطن في الحي والشارع من نور يدور والجاي والطالع ناد الحضور في جمعة الملايين حب الوطن المشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الجد مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت وذبيت كما وكل شد حتة من بلد حتة من كبد حتة من موال حب الوطن حبوه وقدم الموال ده من الولاد من والده نقطف الموال ده حب الوطن حبوه وقدم الموال ده من الولاد من والده نقطف الموال ده اصل الامل في الموده كل العرب كل العرب عينا واحدة حب الوطن مش خيالي مش خيالي مش حاحب الدنيا السعي للصوم خير من النوم دي ليالي تنحان وما تضحى الصلاة واحد الرزاق يسمع نايم يا يسمع واحد الرزاق من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي.